بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أنابوا إلى الله وأخلصوا الأمر كله لله، قلوبهم معلقة به جل في علاه، صاحب الدنيا بأبدان، أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، وصلوا الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، فكانوا رجالا ورجال قليل، فلا نامت أعين الجبناء. رجال يجددون العهد مع الله تبارك وتعالى، ويورثون الأمة عزيمة، يريدون أن يستنيروا همتها بعد كبوتها وبعد مذلاتها، ولم لا تهون الحياة. وكل يهون ولكن إسلامنا أبدا لا يهون. رأوا أمة تليدة مجيدة قادت الدنيا حينا من الدهر، فلما لا يعودون إلى سيرتها الأولى، ينتسبون لخير أمة أخرجت للناس. لا بد وأن تحوز مكان الريادة ومكان القيادة بالنسبة للبشرية جمعاء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة ورثت هذه خير أمة أخرجت للناس، فكان لا بد وأن نرتفع إلى مستوى هؤلاء الذين نقلوا لنا دين الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيله سبحانه. فمن الواجب علينا أن نرتقي وأن نحسن المسير إلى ربنا، وأن نتشبه، والتشبه بالصالحين صلاح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان منهم عمرو بن الجموح رضوان الله عليه، أقسم بالله لا تأن بعرجته الجنة، فرغم عجزه ورغم ضعفه إلا أنه حببت إليه الجنة، حببت إليه الشهادة، حبب إليه البذل. فكان رجلا رضوان الله عليه، مات ودفن هو وعبد الله بن حرام، الذي آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، مات في يوم واحد ودفن في قبر واحد. وفيهم وفي أمثالهم نزل قوله سبحانه: من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه. لما وجدوا ما أعده ربنا لعباده المؤمنين الشهداء قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه. فكان هذا البلاغ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رجال فقهوا معنى البيع الحقيقي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فكان منهم الاتصاف بهذه المعاني الإيمانية التي استأهلوا بها هذا الاستفاء وهذا الاشتباء. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كان منهم الثبات في ملاقاة الأعداء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كان هذا هو شأنهم. ومن جملة هؤلاء أنس بن النضر رضوان الله عليه الذي قال واه لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة من دون أحد لما وجد انكسارا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تضعف قوته لم تهور قواه بل ثبت كالجبل الأشم يشتكي إلى الله تبارك وتعالى ضعف أصحابه. وفي الوقت ذاته يتبرأ إلى الله مما جاء به المشركون ثم دخل يقاتل فقتل فما عرفته إلا أخته بطرف بنانه. وفي أمثاله نزل قوله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عمير بن الحمام رضوان الله عليه وكأنه استبطأ الأمر أيأكل هذه التمرات التي أخرجها من قرنه. قال لئن أنا حي حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فقذف بها ودخل يقاتل فقتل وكان قد رقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فكف لا يرغب فيما عند الله كف لا يرغب فيما رغبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قوم أتقنوا صنعة الموت. كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول يا أيها الناس إن لم تقتلوا تموتوا نهاية حتمية ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجبن لا يطيل عمرا بل يؤخر صاحبه. وإلا فالشجاع محبب إلى عدوه. والجبان مبغض حتى إلى أمه. والواقع يصدر ويكفي أن تنظر في الأحداث من حوله لتجد أن الجبان تبغض حتى أمه تنظر إليه شزارا. هو ولد ما يستحق أن ينتسب لها. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرا. معاوية بن أبي سفيان تحمله أمه يدخل عليها الرجل يقول إن عاش معاوية ساد قوما. قالت ثكلت إن لم يسد إلا قوما. فهذا هو فعل الأمهات مع الأبناء. ثقلت إن لم يسد إلا قوما، أي كيف يكتفي بسيادة القوم فقط؟ ما الذي يمنعه من أن يسود الدنيا بأسرها؟ ما الذي يمنعه من أن تعلو وترتفع همته بارتفاع هذه الدعوة الشريفة؟ ثقلت إن لم يسد إلا أمة، فكان هذا هو شأن الأمهات. فالجبان مبغض حتى إلى أمه، والشجاع محبب حتى إلى عدوه. وهذا أيضا من جملة المعاني المشاهدة، فكيف إذا ما كانت شجاعة في سبيل الله وطلبا لنصرة الحق؟ وإلا فالرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. قيل أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. كيف بأناس حاملوا هم هذه الأمة قاموا يزدون عن حماها في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان، تساقطوا منهم قادة كلهم شجاعة يزدون عن حما هذه الأمة، يزدون عني وعنك. وإلا فهؤلاء إن لم يقوموا بهذا الواجب، ما الذي كان ينتصب لأعداء الإسلام والمسلمين من أمريكان ومن يهود ومن مجوس؟ ما الذي يتصدى لغارات المغول ولجحافل التتار ولهجمات المجوس الذين يريدون الاستيلاء على البلاد والعباد؟ ما الذي يهقر في مواجهة يهود وأنت تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض؟ وإلا فهؤلاء الأعداء انفرغوا من المسلمين في العراق وفي أفغانستان، انفرغوا من المسلمين هنا وهناك، لا بد وأن يأتوا إليك حتما لا محالة. هم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا هو شأنهم. خذ وصفهم من خالق ولا ينبئك مثل خبير. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وخبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الجحافل التي أتت بخيلها وخيلائها تحارب الله ورسوله، ما الذي يتصدى لها عندما تجد هؤلاء يقدمون أرواحهم، يقدمون الغالي والرخيص، يقدمون النفس والنفيس؟ عندما تجد أمثال هؤلاء الأبطال الشجعان يقفون كحائط صد في مواجهة عدو الله وعدوك، الواجب عليك أن يلهج قلبك بثناء عليهم قبل لسانك، أن تؤدي شكر هذه النعمة، وإلا فأنت في عافية. قد يكون هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم سببا لذلك، فكيف لا تحب الشجاع إذا ما كان مسلما يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله؟ ترك المال والأهل والوطن وأنت قابع على فراشك، ما تكاد تخرج بل ربما كنت تلعب وتهلو، كنت تقطع ما أمر الله به أن يوصل بسبب مباريات كرة القدم، وهم الذين يقدمون أرواحهم. كيف لا تخجل؟ كيف لا تستحي؟ وكأني بأرواح هؤلاء الشهداء تشكو إلى الله جل وعلا، تشكو إلى الله ضعف قواتها وقلة حيلاتها وهوانها على الناس، تشكو إلى الله جل وعلا جهل القريب والصدير قبل ظلم وبغي العدو، تشكو إلى الله تبارك وتعالى ما نحن فيه من لاعب وضياع. وتأبى أرواحهم إلا أن تقف في هذا الشمور، ولا تزال طائفة من أمتي كما أخبر الصادق المصدوق يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهم على ذلك تجد أشباههم وأمثالهم في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وهنا وهنا. فلا بد وأن تتحقق المواعيد الصادقة. وكأني بأمثال هؤلاء الرجال يشكون إلى الله فولى من وسطنا، يتكلمون بألسنتنا وهم من جلداتنا. اعتبروا أمثال بوتين وعباس، أمثال الكرذاي والمالكي، اعتبروهم ولاة أمر للمسلمين. حال يدعو إلى شكاية الأوضاع إلى خالق الأرض والسماوات من جهالات ومن سفاهات. عندما تتبدل المعاني على مثل هذا النحو فيصير العدو صديقا والصديق عدوا، ويصير الملحد الزنديق وكأنه الولي الحميم. عندما تتبدل المفاهيم حدث عن الخراب وعن الدمار ولا حرج، وتظل ثلة تجدد العهد تذكرك بما نسيت. قالوا المخاتل من وراء الفارين كالذاكر وكالمستغفر من وراء الغافلين. وإن أكرم الكرام الزود عن الحرام، هذا هو أكرم الكرام، أن يزود عن حمار، أن يزود عن حرامك. وإلا فتخيل نفسك لو أتى يهود، لو أتى الأمريكان إلى هذه الديار، ما الذي سيفعلون مع حريمك؟ سينتهكون الأعراق، سيدوسون المقدسات، سيقتلون شيوخ الركع وبهاء مرتع وأطفال الرضع. فإذا ما انتصب البعض لمواجهتهم احمد الله على العافية، ولا تملكن إلا أن ترفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، أن تثبت أقدامهم، أن أدبر كسرهم، أن أرحم ضعفهم، أن أقيل عثراتهم. ليس لك أن تتشبث بهفوة تبدر من هنا ومن هنا، وإلا فما الذي سالم عن المعارضة؟ لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، وهذا هو شأن البشر، وكلنا ذو خطأ، كلنا ذلك العبد المذنب المسيء ناهيك بانتهامات ما تبدر إلا من أعداء الإسلام والمسلمين، يريدون بها تلطيخ خسير الشرفاء وتلطيخ صور الشهداء. هذا هو شأن أعداء الإسلام والمسلمين. فلا تكن كالببغاء تردد بلا وعي، لابد من تثبت. وإلا فالمسلم شأنه كبير عند الله، شأنه عظيم عند الله جل وعلا، لابد من الزهود عن حرماته، لابد وأن تجهر القلوب قبل الألسنة بالدعاء لهؤلاء الذين أقيموا في طاعة الله تبارك وتعالى وفي مواجهتي أعداء الإسلام والمسلمين جبهات مفتوحة. ما الذي تفعله أنت؟ وأن حددت نفسك يوما بجهاد في سبيل الله من مات ولم يغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضرب بالسيف أهون علي من أن أموت على فراشي أو من ميتة على فراشي. فلنامت أعين الجبلاء، هم القوم أحرصوا على الموت من الأعداء على الحياة. قالوا احرص على الموت توهب لك الحياة، وهبت لهم الحياة الحقيقية، سواء كانوا على ظهر الأرض أو انتقلوا إلى رب كريم. إن عاشوا عاشوا أزلة، فلا مذلة ولا مهانة، بل هي حياة الكرامة والشموخ. وإذا ما انتقلوا إلى ربهم انتقلوا شهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاء. واد شهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. عندما تشاهد مواكب الشهداء تدار هنا وهنا في العراق وفي غيرها، استبشر الخير. وإلا فهؤلاء يزفون إلى الحور العين، هؤلاء يروون بدمائهم الزكية هذه الأرض، هذه الدماء الطاهرة ما تضيع هباء، يحيي بها ربنا تبارك وتعالى قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا تتفتح هذه القلوب وهذه الأعين عندما تشاهد هؤلاء يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل دينهم، وأنت تلعب وتالهو همتك في تسريحة شعر وفي غير ذلك من صور العبث. هؤلاء هم الذين يتقدمون البشر، ولا يصلح الديمقراطي، ولا من يطلقون عليهم وصف النخبة لا يصلح مثقف، لأن يتقدم ركب هذه الأمة، هذه الأمة يتقدمها الشرفاء ممن يعملون بدين الله تبارك وتعالى، ممن يجددون العهد ويرجعون مجدا تريد ملكنا هذه الدنيا القرون، وسادها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، عندهم الهدف، هدفهم هو مرضات الله، يبذلون لأجله الغالي والرخيص، ما يسعون طلبا لعرض فان من أعراض الدنيا، همتهم عالية، منهجهم وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحب ويقسم بالله لألف ضربة بالسيف أهون عند من ميت على فراشه، من أن يموت على فراشه، وهذه غاية أمنيته. الفارق كبير كما بين السماء والأرض، فهذه أمنية علي بن أبي طالب، والأمر لم يقتصر عليه، هذه هي أمنية خالد بن الوليد، والذي سمي بسيف الله وسيف رسوله، ما كان فيه موضع شبر إلا وفيه علامات الشهادة رضوان الله عليه. أسد مقدام هو الذي يموت يوم يموت، وأقول لقد شهدت 100 زحف أو زهائها، وما في جسدي إلا ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. يقول والله لليلة شديدة البرد أخرج فيها في سرية من المهاجرين أصبح بهم الأعداء، أحب إلي من ليلة تزف فيها إلي عروس، أو أرزق بغلام أنا له محب. كان هذا هو شأن الأفاضل فيما مضى، وعلى دربهم سار أقوام ممن وفقهم ربنا، ممن اصطفاهم واجتباهم. فركب الشهداء عندما تشاهد استبشر الخير، وتمنى كما تمنى الأفاضل يوما، كما تمنى سعيد بن جبير رضوان الله عليه وهو قاعد مع إخوانه وجدوا حلاوة الدعاء، سأل الله الشهادة، يقول كلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها، لما لا تكون عالية الهمة. هؤلاء الذين مضوا إلى ربهم نحسبهم شهداء والله حسيبهم، ولا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات. اللهم اغفر لهم ورفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها، لا نملك إلا محبتهم، لا نملك إلا موالاتهم، وهم يواجهون يواجهون أشرس إمبراطورية على وجه الأرض، يواجهون تواطؤ بين الخربين وبين يهود، تواطؤ بين الأمريكان وبين يهود، بل تواطؤ بين النفاق وبين الكفرة الفجرة. هذا الحلف القديم الجديد من فك حتى يومنا هذا؟ فالبعض يتواطؤ مع عدو الإسلام والمسلمين، يحبهم، يواليهم حتى على كفرهم، يناصرهم على حساب الإسلام وأهله. فهو النفاق، هو النفاق وهي الخسة والدناءة. وعندك الشيعة الأوباش، هؤلاء الرافضة من فكوا عن خساتهم ولا عن دناءتهم، وإلا فما زال تواطؤهم مع أمريكان وغيرهم ومع يهود وغيرهم ما زال ساريا حتى يومنا هذا، ولهم أطماع في هذه الأمة. فمن الذي ينتصر لمواجهة هؤلاء وأولئك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه، فإن جبنت أنت فلا داعي لأن تخذل الآخرين. ركب الشهداء، وكأنه يشكو إلى الله جل وعلا تخذيل المخزلين وإرجاف المرجفين وتثبيط المثبطين. عندما ينطلق الإنسان في طاعة ربه لا ينوي لا على مال ولا أهل ولا وطن، ولكن تخرج الوساوس من هنا وصور الإرجاف من هنا. وكأن الإنسان يحلو له أن يصور ما هو عليه على أنه نهاية المطار، فلا أكمل ولا أفضل مما أنت عليه. وقد تكون لاعبا لاهيا ودت الزانية، لو زنت النساء جميعا لابد من عدل وإنصار. قيل لعلي بن أبي طالب، إذا جالت الخيل فأين نطلبه؟ قال حيث تركتموني. كان هذا هو شأنهم، يواجهون الموتى بصدور عارية. هم قوم أتقنوا صنعة الموت، لم يفروا لم يهربوا حتى وإن جالت الخيل واضطرب البجر. فستجدوني حيثما تركتموني، أي في الموضع الذي ترك فيه. لن يدبر ولن يفر من المعركة، لن يفر يوم الزحف. علموا أن ذلك من جملة الكبائر. ما شأن عابد صال العدو على عرضه، على ماله، على دينه، على أرضه، إلا أن ينتصر لمواجهته. يفعل ذلك الرجل والمرأة ولا يحتاج أحد منهما لإذن، حتى المدير، حتى العبد ما يستأذن سيدا. هي المعاني استقرت حتى في حس القطر، تخمش من اقترب منها أو من اقترب من أولادها. معاني حتى ساقتها الأمم المتحدة بقوانينها المشبوهة. فكيف بما إذا ما ديست المقدسات؟ إذا ما صال العدو أتى من هنا ومن هنا يمتلك أعراض المسلمين، وأنت قابع في مكانك تهلعب وتهلور. بل ربما سودت صحائف المسلمين حتى صار الضحية المسلم هو الإرهابي، وكأن الأمريكي هو الذي سينشر فيك الرخاء والذي سينشر فيك ديمقراطية. بئسة الديمقراطية وبئس أهلها. أفلا أخذت الدرس من عدو الله وعدو؟ طالما لم تحسن درسا من كتاب وسنة، جاءوا من وراء المحيطات، جاءوا وساروا مئات الأميال من أجل ماذا؟ يبذلون أرواحهم، يبذلون شبابهم لنشر الديمقراطية فيه، لا أقل من أن تدافع عن إسلامك ودينك، لا أقل من أن تنتصر. شيء من العزة، شيء من الكرامة. كان خالد بن الوليد رضوان الله عليه يبكي ويقول وهو يمسك المصحف يقول شغلني الجهاد عنك فأنت بما شغل أنت لا قرآن ولا جهاد بأي شيء شغل. كان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه يبكي ويقول كيف أضحر والأقصى أسير. كان عندهم نخوة إيمانية كان عندهم غيرة وكأننا افتقدناها معان تبدلت وتغيرت صارت الحياة لاعبا على مثل هذا النحو. ولذلك كانت المذلة وكانت المهانة إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالمذلة والمهانة لا ترتفع عن هذه الأمة حتى تعاود الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. خذ الدرس من يهود وأمريكا بماذا تسمي أفعالهم؟ هل تقول عنها هي الجهاد بمصالحك أنت أم تقول عنها قتال وكفاح؟ بماذا تسمي ما يفعلون؟ هل هي الوطنية؟ أنت لابد وأن تنتصر لابد وأن تنهار تعاود معاني العزة معاني الكرامة ولا سبيل لتحقيقها إلا بالالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه يقاتل ويقول أنا أسد الله مواطن يشرع فيها الفخر ويخيل كما كان يفعل أبو دجانة كان يسير مختالا وسط الجيش فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن أن تقهر عدوك. هل ترتفع هامته بارتفاع دعوة الإسلام؟ لا داعي للانحطار. وإلا فأنت عندما كان منك الخنوع تقدم أقوام وتقدمت أشكال تطالب بديمقراطية وبالليبرالية ويعتبرون أن النخبة المثقفة هي التي يجب أن تتقدم المجتمع ولا تهدم أن تتقدم بباطل وكفر وضلال. أرتفع الكفر على الإسلام؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لابد وأن يصطلح كل فريق على حقه. فأنت إن تخليت عن حقك لا تلومن إلا نفسك في العاجل والآجل. وإلا ففي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما ربك بظلام للعبيد. أمة لما كان رجالها رجالا سادت الدنيا بأسرها سادت ملك كسرى وقيصر فلما غيرنا وبدلنا رجعنا إلى وراء وراءها تسلط علينا الأوباد من شيعة وأمريكان من يهود وأوروبيين تسلط علينا هؤلاء الأوباش وصرنا إلى وراء وراء وما ربك بظلام للعبيد. عودة إلى دين الله وإلى الالتزام بشرع الله جل وعلا. ونحن لا نيأس أبدا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإلا فما زالت بقية مضت على الدرب رب الشهداء يمضي بقية تجدد معاني الرجولة مرة ثانية تنظر إلى شموخهم إلى حرصهم على طاعة الله. لابد وأن تحتقر نفسك. ما الذي قدمته لإسلامك؟ ما الذي قدمته لدينك؟ وهؤلاء بصدورهم العالية يقفون أمام القاذفات تقول جزاهم الله عنا خيرا إن لم يفعلوا شيئا إلا أنهم صدوا جحافل التتر المعاصرة جحافل المغول الموجودين الآن إن لم يفعلوا إلا ذلك تقول جزاهم الله عنا خير الجزاء. جزاء، نحسبهم شهداء والله حسيبهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن لا يجعلنا فتنة لعباده المؤمنين. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الفارق بيننا وبين أعدائنا كما بين السماء والأرض منذ البداية حتى النهاية، وإلا فالخائب منهم يموت أو يقتل فينكسرون، وكان هذا هو شأن الروم مع المسلمين. كان خالد بن الوليد يعمد إلى قادة الروم يقتلهم، وكأن المعركة تحسم، لأنهم قوم ما يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون لعرض من أعراض الدنيا الفانية، حتى ولو كانت أعراض جاهلية كالوطنية والقومية والاشتراكية والديمقراطية. تنتهي المسائل، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع والفصل. وعلى الحقس والنقيض يقتل المسلم قائدا كان أو دون ذلك، يقتل المسلم. فهل تحسم المعركة؟ أقول لك لا. وكأن الفارس عندما يترجل يولد ألف فارس. هذه أمة ولادة، شأنها كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا وشأن أعداء الإسلام والمسلمين، ما يفقهون. عندما يقتل القائد المسلم أو عندما يقتل المسلم يبتهجون لمصرعه، يبتهجون لمقتله، وهذا من الغباء بمكان. لأن الله تبارك وتعالى بموته وبمصرعه يحيي أمة، يوقظ أمة، والشواهد على ذلك كثيرة. قتل القادة الثلاثة يوم موتى كانوا يواجهون الروم، تولى الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم تولاها جعفر بن أبي طالب الذي شابه خلق وخلق رسول الله فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذه الأمة ما تعول على شخص فلان أو علان، فالدين لله تبارك وتعالى. كل إنسان وكل نفس ذائقة الموت، والله حي لا يموت. ولا أصدق على ذلك ولا أدل على ذلك من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل انتهت واندثرت الأمة بموته؟ أبدا لم يحدث ذلك. لما مات صلوات الله وسلامه عليه، لما مات وأتى أبو بكر يستوثق الخبر وعلم بوفاته صلوات الله وسلامه عليه، قبل وقال طبت حيا وميتا، ثم خرج وأمر عمر بالنزول من على المنبر، وصعد هو يردد كلمات ما زالت مسموعة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهي الآية التي رددها مصعب بن عمير قبل ذلك يوم أحد. كانوا فقهاء، بل كلهم كتلة فقه، عندهم فقه البيع الحقي الحقيقي لا فقه القروش وغير ذلك. فقه البيع الحقيقي هم قوم أتقنوا صناعة الموت علو في الحياة وعند الممات، كان هذا هو شأنهم. لما قطعت يد مصعب اليمنى أخذ الراية باليسرى، فأنفذه ابن قميعة بحربة فوقع ويردد وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومضت الدعوة وانتشرت هنا وهنا، انتشرت في الآفاق وحملها رجال لسان حالهم قبل مقالهم ينطق أنقص الإسلام وأنا حي، كان هذا هو شأنهم. رضوان الله عليهم أدمع رجال، وأي رجال، والرجال قليل، والرجول لا تعلم بمعاني الذكورة التي يتكلم عنها البعض، بل هي المواقف، حمل هذه الأمانة، تأدية الرسالة، القيام لله بحقه حتى وإن كنت واحدا، تثبت في مواجهة عدو الله وعدوه، ما تغير ولا تبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنت تشابه هؤلاء الرجال الذين انتقلوا إلى ربهم بإحسان، كان هذا هو شأنهم. صاروا مضرب المثل تحيا بهم القلوب. والمسلم قد يقتل، قد يقتل، هل تموت دعوته؟ هيهات ثم هيهات. الغباء وكأنه قد استحكم على أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا، يتوهمون أن بموت المسلم وخصوصا إذا ما كان قائدا سينتهي أمره. قتل قادة في العراق وفي أفغانستان، في الشيشان وفي فلسطين، فهل انتهت جزوة الجهاد؟ الجهاد ماض في الأمة، يسلك ويعمل به من آثر ما عند الله جل وعلا، صلى وصلى وهو الذي يجاهد في سبيل الله. فالموت في سبيل الله أسمى أماني المسلم، يسعى وقد طلب الموت مظهرا، هذا هو شأنه. لا يبخل بنفس، وإلا فالبخل مذموم والجبن مذموم عند الخلق كافة، كما أن الشجاعة والكرم من جملة المحامل التي يتمدح بها العرب في الجاهلية والإسلام. فأن تكون شجاعا، تبذل نفسا أنت لا تملكها، وعندما تبذل ما عند الله ولا تكلف إلا نفسك، هل يضيع حقك؟ لا يمكن أبدا أن تخبو جزوة الإسلام. وبدليل ما تشاهد طوفان تدين يزداد وضوحا يوما بعد آخر، تدبير الأعداء تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، سيفتح بيت المقدس. أخبر الصادق مصدور عن خير فوارس على ظهر الأرض، ستنتصر الأمة على الروم، ستفتح قسطنطينية ورومية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مواعيد صادقة لا بد وأن تتحقق. حتى وإن قتل من قتل، حتى وإن عذب من عذب، فالأمر ماض والسفينة لا بد وأن تصل إلى منتهى، بك أو بغيرك، حسبنا أن نلحق بها. والظهور في قصتي، لا أقول قصص الأنبياء والمرسلين، وهي كثيرة، كيف تحققت فيهم المواعيد الصادقة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر ربنا عبده نوح وموسى وعيسى، نصر عبده لوط، نصر جميع الأنبياء والمرسلين، بل وتحققت النصرة في هؤلاء الأتباع. خذ الدرس من صاحب ياسين، هذا الرجل المغمور، لا أقول كان قائدا وكان زعيما مطاعا وكان مشهورا، قام لله بحقه، برأ ساعته، كلمات طيبة، أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة، يريد يمكن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. أخذوه فقتلوه، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالشهادة والموت في سبيل الله أمنية حياة يتمناها المسلم، ولذلك يواجه الموت بصدره، يتبع الموت مظهرا، هذا هو شأنه، لا يدب ولا يبخل بنفس، وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى فوت، وكل من فوق التراب ترهب. مات صاحب ياسين، فهل ماتت دعوته؟ وهل كان ذلك خذلانا له أو فاشلا في حقه؟ يقول سبحانه: وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، المسلم له شأن كبير عند الله تبارك وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حتى وإن خذله من خذل، حتى وإن فرط في حقه من فرط، تكفي قيمته عند خالق الأرض والسماوات، يتعامل مع ربه تبارك وتعالى. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لم يقل بأقويائكم، فالأمة منصورة حتما على عدو الله وعدوها، ولا ينبغي أن يؤتى الجمع من قبلك، لابد من إحسان المسير إلى الله، لابد من ارتفاع إلى مستوى الإسلام والمسلمين، المسلمين الذين حملوا دين الله وكانوا رجالا، يصدق فيهم قول ربهم جل في علاه، يصدق فيهم قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فإن مت كنت شهيدا، وإن كانت الحياة كانت حياة العزة والكرامة، وإلا فحياة المذلة والمهانة التي تحياها الأفراد والدول والجماعات، لا سبب لها إلا البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. والشجاع محبب حتى إلى عدوه، والجبان مبغض حتى إلى أمه. فانشد واطلب لنفسك وأحسن المسيرة إلى الله، طريق مرسوم واضح وبين، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وهنا وهناك، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وأقل عذراتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اهزم الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، ونور على أهل القبور قبورهم، وارحمهم برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نعوذ بك من درك شقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات موقع صوت السلف.